وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما